استيقظ من نومه فرأى في ثيابه بللا أثر مني، ولم يذكر أنه احتلم في نومه. هل عليه غسل أم ليس عليه غسل؟ من استيقظ ورأى البلل في ثيابه، أعني بالبلل أثر المني في ثيابه، وسواء ذكر أنه احتلم في منامه أو لم يذكر، فإنه يجب عليه الغسل إذا كان هذا البلل منيا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إذا خرج ماء المني، الماء الذي هو المني، فحينئذ يجب الاغتسال، والله تعالى أعلم.